لما اجي اشوف الترتيبه بتاعت القدر تبقى عباره عن ايه؟ القدر اربعه كوارتر، كل كوارتر سيبريتد عن الثاني، يعني بين الواحد والثاني فيه سبتم، فيه كونكتيف تيشو سبتم ما بين الاثنين، هم مش واصلين على بعض. ولذلك لو في واحد مريض الثاني ما بيبقاش ايه؟ اللبن بتاعه لوحده. ده بيتكون الربع من ايه؟ من اسيناي وسيستر، مش كده؟ اسيناي وسيستر، وبعد كده تقوم نازله على ايه؟ على دهليز كبير، ومنازل على ايه؟ على التيت كانال، مش ده اللي موجود؟ اي انفلاميشن بقى في القدر بيعمل لي ايه؟ انفلاميشن. طيب ايه الانفلاميشن ده؟ اما اكيوت يا اما كرونيك. لو كان اكيوت ايه اللي هيحصل؟ هيظهر على الربع بتاع القدر الكاردينال ساين اوف اكيوت انفلاميشن، اللي انتوا قراتوها فين؟ في الباثولوجي، اللي هي عباره عن هوتنس وريدنس وسويلنج وبين لوس اوف فانكشن. اوعى تنسى دول، لان اي اكيوت انفلاميشن في اي مكان في الجسم هو علاجه من دول. كل الكاردينال ساين موجوده على اساس عندي هوتنس، مش اول حاجه هوتنس احط كولد فومنتيشن ابدا، احط له ميه متلجه. ريدنس ادي انتي هيستامينيك وانتي انفلاماتوري، ماشي، وانتي بايوتيك بين انتي انفلاماتوري هتمشي معاه. لوس اوف فانكشن طبعا كل العلاج ده كله في الاخر هيديني ايه؟ هيدي الفانكشن، هيدي الفانكشن تاني. يبقى انا لو عندي ماستايتس، انهي نوع من انواع الماستايتس؟ عندي انواع كتير، ممكن يكون تروما، يعني مثلا جاموسه ضربت جاموسه برجلها فعمل ايه؟ عملت كدمه جامده فين؟ في الضرع، فهتديني ايه؟ بلادي ميلك، بس في الكوارتر الوحيد اللي هو فيه ايه؟ اللي فيه التروم. يبقى البلادي ميلك كان سببه ايه؟ تروم. او حيوان تاني جاي ينام القدر بتاعه كبير، ام رقد بجسمه عليه، حصل رابشر في ايه؟ في الربع، هيديك بلادي ميلك. طيب لو الاربعه كوارتر كلهم بيدوني بلادي ميلك، يبقى ده مرض تاني اسمه ايه؟ ليبتوس فيروزس، وطبعا هيبقى معاه سخونيه. دكتور احلى حاجه عليك بقى ليبتوس فيروزس. طب اصبر بس يا ابني، استنى استعجلش. يبقى انا عندي لو بلادي ميلك يا اما تروما يا اما ليبتوس فيروزس، ماشي كده. طيب عندي لبن مجبل، لبن كوارتر مورم، وباجي احلبه الان نزل لي كلوتد ميلك، يبقى ده ستاف اوريوس او ستريبتوكوكس اجلاكتي. كاليفورنيا، طب ما هو منزل مجبن قدامي كده. الكاليفورنيا نحتاجها قوي في السب كلينيكال مصر، لان اللبن كله عباره عن هيلث قدامي، بس ده بيقول لي ده شكله طبيعي وكل حاجه تمام، كل حاجه تمام، لكن بيقول لي ده اللبن ده مرر. خلاص على كده، خلاص كده، انا مش شايفه مرر، لكن هدوقه ومانيش هدوقه عشان ممكن يكون فيه انفكشن، ولا هخلي الاونر يدوق، لكن انا اللي هيظهروا لي ايه؟ الكاليفورنيا تيست، اللي هو فيو دروبز اوف ميلك مع فيو دروبز اوف ريجن، واعمل شيكنج، يقوم عامل لي ايه؟ كواجوليشن. يبقى ده ايه بيسموه؟ كاليفورنيا تيست، بتكتشف السب كلينيكال ماستايتس، السب كلينيكال ماستايتس. طيب يبقى انا دلوقتي جالي نوع من الفورم اللي هو السب كلينيك، اعرفه من ايه؟ من الكاليفورنيا تيست. طب في فورم تاني نزل اللبن مجبن اهو، ده فورم تاني. في فورم رابع ينزل اللبن مشرش، تبص تلاقي تيجي تحلب تلاقي اللبن ميه، ده ايكولاي وده اخطر. هاتيلي التليفون لو سمحت، التليفون على الجرس الشجره ده 40، ماشي كده. طب ده اخطر. الو السلام عليكم، اهلا وسهلا. احمد سمعيني، هو السب كلينيكال ماستايتس ده علاجه ما تقدرش تحدده. انت بتدي برود سبيكترم انتي بايوتيك، وبتدي معاه الف دال 3 يرفع المناعه وينشط الايه؟ الاسيناي والسيستر. لكن حط له حطه في عينها كده من عندكم. شوف يا ايناس، انا بعالجها بالعسل من اللبون، بس ايه يعني دي زياده. الحاجه الثانيه اللي هي عندي اللي هي التروماتيك، نوع التروما، بدي فيتامين كاف وكولد فومنتيشن عليها وما احلبش، لان في جرح جوه، لو انا شديت هيزيد الجرح، او اعمل سكويز بالراحه كده من غير انا ما اشد. الستات بتيجي تحلب تشد كده، لو شفت والدتك وهي بتحلب او اختك او قريبتك او كده تلاقيها بتحلب كده، كده غلط في الحالة دي غلط، لكن الطبيعي هي بتحلب بطبيعتها كده، لكن وقت المرض ده ما نحلبش كده، لأن لما شد القميص ده لو أنا أشدده هو مقطوع هيزيد. أعمل نفس اللي أنا بعمله ده، أنزل الكلوتد ميلك، الكلوتد بلد ده أصل، وقوم حاين انترا ممري انفيوجن عشان الميديا بتاع البلد هنا يعني ممكن تزود تعمل لي بكتيريميا كتيرة أو تزود مايكرو أورجانيزم، فبدي لوكال أنتيبيوتيك، ودي هنا فيتامين كاف، ودي كولد فومنتيشن، ودي هيموكلار أدفنه على المكان اللي فيه الايه الكدم عشان الفيبرونوليتك افكت ما تحصل لهاش. يعني الحقيقة ان الدرع دكتور بتعمل ريزيستنت البكتيريا، كان في دكتورة المعيدة بتاع البكتيريا عندنا. امتى ما لسه الكلام منطبق على المحائن وغير المحائن، مش انا كنت لسه بقول ايوه اللي طلعت عليك الدرجه عينك دكتورة اميره، لا هي قالت لما كنت باخد عند دكتور محي عينك الدكتوره ايه هي اميره، هي اميره، لا مش اميره الدكتوره منار، لا مش منار الثانيه بقى اسمها ايه الدكتوره بتاع البكتيريولوجي كان اشرف عواد اللي بعتها عندنا كتير، انا ما اعرفش اسمائهم هم كتار مش منار بقى الثانيه بس تلوخه يعني ماشي ماشي. ما هي قالت لي انا كنت عند الدكتور بتقول مثلا لو انا اديت سيستميك ومع المحقن الدر عم هتعمل ريزيستنت للسيستميك عم يلف في البلد هيكون ده اشتغل بجد يا ريس يا حبيبي اصبر اسمع ايوه دكتور وداد دكتور يعني الكلام يا دكتور الكلام ده ينطبق في حاجات كتير لكن لا ينطبق مع عادي ده انا بدي لوكال وسيستميك من نفس التايم من نفس الجريد بتاع الانتيبيوتيك يعني لو واحد انترا ميمري اكسترا ساكرين لازم ادي اكسترا ساكرين سيستم حد بنسلينات لازم ادي بنسلينات معاه سيستم يبقى منين هيجي ريزيستنس ما هي بتقول بقى ده نقطه ان هي الابزوربشن يا دكتور هي كده بتتكلم عن الابزوربشن بتاع الدلوين ده مش هيشتغل لوكال يعني ده لا شغال لوكال ده شغال لوكال هي في الفيلد معلش الفيلد في نسبه بالنسبه له يختلف هي قالت كده ده لسه قريب قوي من اسبوعين بسالها ده يا دكتور ده نظريات ده نظريات كلمة نظرية قابلة لإيه؟ صح والخطأ هي بتقول نظرية هل هي عملت لها ابليكيشن؟ معرفش بقى عملت ولا ما عملتش لكن الواقع دايما احنا بنقول إيه؟ أنت عارف إمتى يجي ريزيستنس؟ لما تكون المزرعة اللي أنا شغال فيها دايما مفيش غيرها بديش غير اللاكتوبلوكس على طول على طول على طول على طول على طول هيجي وقت الاقي الميكرو أورجانيزم اللي أنا شغال عليه حصل ريزيستنس مع إيه؟ مع الدواء اللي أنا بديه لكن أنا لو بغير كل فترة لأذر أنتيبيوتيك تاني عمره ما اشتغل ريزيستنس وبعدين انا لو انا راجل مشرف على مزرعه ما بشتغلش مني النفس ده انا باخد عينه واحللها في المعمل واقول لي والعينه بتنعمل ازاي اللي هي سنسيفتي رياكشن او السنسيفتي تيست بتنعمل ازاي كل العينات اللي بياخدوها الناس يودوها المعامل ديت كلها اولد فاشن ما لهاش اي قيمه ليه لان حضرتك بتروح تجيب العينه من بتجيب ايدك زي ما هي مش معقمه والتيت اورفيس مش معقمه والتيت نفسها مش معقمه عملت تاخد لي لبن وتحط لي في هي نورما انت خليت الانفكشن ده انت حطيت الانفكشن اللي بره كله في شويه اللبن اللي انت موديه يبقى الريزلت اللي هيجي لك مش هي الريزلت اللي شغال ولذلك انت بتدي العلاج كله مفيش نتيجه امتى اعمل اخد عينه لبن صح الاول خالص اغسل الاول التيت بحالها بالميه والتيت قرص واقوم جايب حته قطنه بالكحول الابيض او بتادين او اي مطهر بكون معقم ايدي انا راخ ماشي كده عشان ايدي دي عليها ملايين البكتيريا صح والتيت كنال عليها ملايين البكتيريا يبقى انا لو انا معقمتش ايدي برضه هتهدي فانا بقول اعقم ايدي كويس اغسل ايدي بالبيتادين كويس او باي ديترجنت واقوم جايب ميه وغسل التيت كويس وغسل التيت اورفيس حلو قوي واقوم جايب حته قطنه اعمل لها سوكنج بال يا اما تنشر ايودين يا اما بيتادين يا اما الكحول ابيض ماشي عشان يبقى ديسنفكتنت وقوم جاي غسل التيت اورس والتيت كانال وايديا بقى وبعد كده اجيب الكونتينر اللي انا هاخد فيه العينه يكون كونتينر معقم راخر ما يبقاش فيه مش اي كونتينر الدواء الاحمر اللي انت حطيته في ايدك ده اسمه ايه او تدينا منه شويه يوبو مايسين يا دكتوره اديله ولو 10 سم في اي ازازه يبقى انا دلوقتي عند الكونتينر اللي هاخد فيه عينه معقم وعينته عقمت ايدي عقمت التيت كنال والتيت اورس اخد شخبين ثلاثه كده اركنهم بعيد استبعدهم وبعد كده الشخب الرابع او الخامس اخده احطه فين الكونتينر اللي انا عامله ده رابط عليه كويس واقوم حطه على ثلج وبعته على المعمل يبقى انا العينه اللي في البقره هي اللي قرايه اللي هتجيلي صح. تمام. انت بقى حضرتك بتقول للراجل خد عينه لبن وروح وديها المعمل، يبقى انت كده ما انت شغال صح، والعينه اللي جايه لك مش هتشتغل صح، والدواء اللي هيجي لك سنسيتيفتر ريزلت مش حي... وش هو ده اللي تمشي عليه ومش صح. ولذلك 90% من الريبورت اللي بيجي لي من معامل شبينكم او طنطا او اي مكان كله اسطمبه واحده، كله اسطمبه واحده، انروفلوكساسين ومش عارف ايه وايه ثلاث بعض، ودي 3 بلس ودي 2 بلس، ده كل ده على ايدك يا حبيبي، كل ده على ايدك، كل ده على التيت كنال التيت اورفيس، كل ده على التيت بس، لكن ايه الداخلي ما جابهوليش. شكرا. لو جابه لك بقى حضرتك بتدي ايه، مجرد ما بتدي من اول دوز بتلاقي الريزلت واضحه. انا عايز اقول لحضرتك يا بمشي بقى انا باخدها ليه، لان انا حاطط عسل بليمون ايه بالساعه كده. ما تحطش عسل بليمون، حط عسل بس، بس عسل ابيض بس، لا عسل اسمر بليمون، عسل اسمر بليمون. خلي بال حضرتك انا قلت لك كده ليه، لان ده واحد كان عليه نقطه على عينه نقطه زمان وحطنا له بالعسل بليمون ده، فلا ايه هتفوز الجيش ده حس بالحاجه اللي بتنسيها بتنشد من عينه. اه فلما حطيت لها من ده دلوقتي انا يعني حاطط عسل بليمون بحطه كل يوم، فنزل العرق اللي هو ايه مدلدل كده فشديت طلعت معاك، طلع معايا سحبت معايا حته طويله. طب خير وبركه كله خير، فقلت اخد بقى عشان ايه، خد يا عم ربنا يجيب لك الشفاء، احط عسل وبحط من ده يعني ده تكمل العلاج، ربنا يجيب لك الشفاء. يبقى انا لو خدت عينه لبن اخدها صح، ما اقعدش على في بيتي واقول او في عيادتي واقول روح خد عينه كلمه خد عينه واعملها ديت، يبقى انا شغال غلط، يبقى انا شغال خطا. وهتلاقي لو حضرتك قلت لواحد للتاني للتالت خدوا عينات ودوهم في المعمل اياه نفسه هو المعمل هيجيب لك نفس الريبورت اللي مكتوب في كل العينات زي بعضها. حضرتك بتدي نفس الادويه اللي هو كاتبها لك وما بتجيبش نتيجه، تنقل على التاني ما بتجيبش نتيجه، تنقل على التالت ما بتجيبش نتيجه. ليه؟ لان الميكرو اورجانيزم اللي عنده مش هو اللي موجود في الحيوان، قد يحدث ان ممكن بالصدفه، لكن لو انت بتشتغل صح استحاله هيكون هو. خلي بالك لما تكون هتاخد عينه يبقى لازم اخد العينه صح، مظبوط. طيب جالي بقى الماستيتس، احنا قلنا الاولاني بدي فيتامين كاف وبدي كولد فومنتيشن، الاولاني بقى الاكيوت، اكيوت انفكشن بقى اكيوت ماستيتس، كان سببه بقى كان سببه ايكولاي ولا كان سببه ستافوستريب، في حالتين الاثنين لازم هيبقى في فيفر، لازم ادي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، لان انا قلت القدر والهارت واللنج واليوترس دول من ضمن ثلاثة اورجان فايتال اورجان دي في منتهى الاهميه. لو انا تونيت في ان انا ادي انتي اندوتوكسيك فيها انا هعالج وعلاجي صح جدا، بس انا ما اديتش الفينادين، اديت بديل له زي مثلا الديكلوبريما والديكلوفين، الحاجات دي ممكن على اخر النهار الاقيها دخلت في انتروتوكسيما والحيوان يخش في جنجرين ويموت، يا اشد في شعري، ده كل انا حاجه مديها صح. انت مدي كل حاجه صح، لكن انت حضرتك ما اديتش انتي اندوتوكسيك، وده في منتهى الخطوره. ليه بقى؟ لان انا عندي الايكولاي بالذات، الايكولاي ماستيتس ده اخطر، هو النوع الوحيد اللي تبص له بيعمل لك شيدنج للتوكسينز من الايه من الممبرين بتاعه. انت حضرتك بتدي الاكسيد بتدي الانتيبيوتيك بيكسر المايكرو اورجانيزم وام مطلع ايه التوكسينز، التوكسين دي بتتجمع فين؟ في القدر. فلذلك انا بدي هنا اوكسيتوسين هرمون، يعمل لي هرمون اوف داون اوف ميلك، واقعد كل شويه احلب اللبن وارميه بقى، احلب اللبن وارميه، لما احلب اللبن وارميه باخد المايكرو اورجانيزم والتوكسين معاه وانزله بعيد عن الحيوان، لكن انا لو سبته المايكرو اورجانيزم بتتكسر وتطلع لي توكسين بيجمعها كلها فين؟ في القدر، يقوم داخل على البلاد تقوم عامله لي سيبتسيميا وعامله لي ايه؟ انتروتوكسيميا، وتبص لاقي الحيوان بقى داخل في انتروتوكسيميا ضل ودانه نزلت وعينيه بقى فانكن، وتلاقيه عامل زي اللي ماشي متسلطه مفيش فيه شويه توصل برك في الارض وما امشي تاني. يبقى انا برضه عشان ما تخشش في النقطه دي، لو عندك حيوان فيه اكيوت ماستيتس ادي له اوكسيتوسين ونزل اللبن كل شويه كل ساعتين قول له احلب اللبن، وما ترمهوش فين؟ في نفس المكان، لانه هيبقى عدوى لواحد تاني. الدبان موجود في كل الزرايب، الدبانه تقوم جايه نازله على اللبن اللي انت حضرتك رميته وتقوم واخده العدوى ورايحه على التيت اورفيس بتاع واحده تانية عامله لك نفس العدوى، على واحده ثالثه عامله لك نفس العدوى، على واحده رابعه. ممكن اعزلها او السكريشن اللي هينزل من القدر اعمل له ديسكارد واعدمه بره المزرعه علشان ما يبقاش مصدر لعدوى لمكان لحيوان تاني، لانك انت لو في مزرعه وبتشرفي عليها وما عندكيش سانيتري كونديشن عاليه هتضيعي، كل دكتور شاطر وناصح ومتمكن يبقى عنده الهاي سانيتري كونديشن هي اعلى حاجه عنده. التريتمنت العامل ما بيعالج، الباراميديكال بيعالج، الدكتور الصغير اللي لسه مش عارف حاجه بيعالج، اللي لسه في الكليه بيعالج، الاونر نفسه من كتر العلاجات والحاجات دي حافظ كل حاجه وبيعالج. لكن هو يعرف السانيتري كونديشن؟ لا، دي بتاعتك انت، الحاجه دي بتاعت الدكتور. ان يخش المزرعه هو داخل كده، المزرعه ديت موبوءه بكذا وكذا وكذا من غير ما يشوف. لو مزرعه حلاب ودخلت لقيت كل ما قابلني دبان وناموس اقول كل العقول اللي هنا كلها عندها جاسترو انترايتس. داخل في مزرعه حلاب ولقيت الناموس والدبان ومرمي اللبن مرمي، اقول كل المزرعه دي هيبقى فيها ماستايتس. لكن انا لازم احافظ على، داخل في مزرعه تسمين ولا حلاب ولقيتها كلها قراض، احتمال كبير الاقي بلاد برازايت على طول او لامب سكين او. لكن انا لو عملت يا دكتور مفيش موجود هنا في، على فكره لا سمعت ده نادر جدا، بتيجي حاله بالليل عندي هنا واحده بس. واحده بس انا شفتها جت مره بالنهار تقريبا. لا اشمعنى اشتغل عليها؟ لا هو اللي بيشتغل عليها. هو هيشتغل على فيروس ليه ما تخليش في حاجه جديده؟ ما هو ده المستر دكتور مستني اللي فاتت مسجله مستني. عند مين؟ في السادات ولا؟ طب ما انا اكلم له شعبان يخرج يشوف الاستاذ بتاع الفيرولوجي ده ينقله على حاجه ثانيه. ده هو اكرم، ده اكرم بتاع المعديه. اكرم محضرها معديه لمبي بس معديه. طب ما يشوف له حاجه بيه. هو المشرف بتاعه. ما انا اكلم اكرم ينقله على حاجه ثانيه. مين يا دكتور؟ ده هو اكرم اصلا الدكتوره بتاعته على اللمبي. يعني خلاص هو ما زلت احد يجي له ويمسك ياخد لمبي هو كمان، عشان كده بعت عن نفسه تعيني. هجيب عينات منين؟ كان في برضه حد بيسال. دكتور المنطقه كلها متحصله مش هتلاقي عينات. الله، كان عندي في شنتنا حالة شغل سلبي، حالة فعلا لمبي خطيرة فعلا يعني، بس تعبت قوي وصرف. في حالة من المتعافية بتيجي هنا لمبي بس بيجيون 7-8 بس وموجودين وبتاكلوا كويس. كان مده مثلا السنة اللي فاتت السنة فاتت لكن تيجي بعربية وتخش. احنا قلنا بقى دلوقتي عندي الايكولاي والتروما والستاف اوريس والستريبت اجلكت، هو كل العلاج كله ثابت. بس المهم عندي اختيار البرود سبيكتر. لو انا عندي ستاف اوريس او ستريبت كوكوس اجلكت احسن حاجه تعالج فيهم البنسلين، ولكن كله هدي فيه اوكسيتوس، كله هدي له انتيبيوتيك، كله هدي له فينادين او نون سترودال انتي انفلاماتوري، كله هدي له كولد فومنتيشن، كله هدي له زنك اوكسايد ماشي، الا اذا كان التروما حتهن هيموكلار وفيتامين ك وهدي كورد فومنتيشن حته التلج عليه. سواء التروما بسبب الخبطه او بسبب اللابتوس وايت. لا اللابتوس وايت تختلف. هنا بقى في التروما ممكن ادي انترا ميمري انفيوجن عشان خاطر البلد ده ميديا صالحه ان يحصل لي بكتيريميا او او او او يحصل انفكشن شديد في الارض. هنا السلفه والتروما ما يبقاش كويس مثلا بدل يمنح عن الضهر. الأونر دلوقتي بقى بيتضايق من حتة المنحة عن الضهر ديت. لو انت حضرتك متمكن وانت اللي هتعملها بإيدك لو مش هيتضايق، هيتضايق ليه؟ لا ده هو بيتضايق مش من العمليه نفسها، بيتضايق انه يقول لك انك بتقلل اللبن ومش عارف ايه وكلام حاجة. زمان عنده حصل عنده انه بتقلل اللبن، وحصل عنده انها بتعمل مشاكل في الضهر، وحصل عنده مشاكل كتير. لكن لو هو حضرتك متمكن منك وانت صديق وعارف ان انت راجل ويل كواليفايد مش هيستجري يقول لك كلمة، لانه عارف ان انت راجل فت مش هقول لك حاجة. انت هو شاف زميلك غلط في حاجة فخايف منك، يعني هو شاف زميلك غلط في الحاجة دي فخايف منك انت. لكن هو لو واثق فيك 100% وكل شغلك صح قدامه 100%، طب لما بيجي لي حالة انا اقول له ده في البيزنس ما بيتكلمش. دكتور انت سمعتك سبع ماشي، ما هو انت راخر تبقى كده، ما انت راخر تبقى كده، انت راخر تبقى كده. بالنسبة بقى للليبتو سبايرا، الليبتو سبايرا يعني انا لو داخل مزرعة وانا داخل كده قابلني اكحار كبيره كده في الارض، كل فار قد كده، كل فار مليانه فران، يبقى لازم اتوقع 100% ان هي عندي ليبتوسباير. لان الليبتوسباير بتيجي من الفران، فران بتخش تاكل العلف مش هتقرص البقره، لكن الفاره او الفار بيروح ايه يتوالد جوه في المنطقه اللي فيها العلف اللي جات للعلف وبيشخ على العلف. البول بتاع الفران ديت بيبقى كلياته ليبتوسباير، تيجي البقره تاكل العلف اللي عليه البول بتاع الفران بيحصل لها ايه؟ ليبتوس فيروس انفكشن. فانا طبعا انا اول ما ادخل المزرعه كده والاقي الفران اقول بس الحق موت الفران دي من هنا، لان هيحصل لي مشكله جوه بتاعت كذا وكذا. جات لي ليبتوس فيروس عالجها ازاي؟ بتاخد لونج ديوريشن من البين ستريب ولو توصل 8 ايام او 10 ايام. طبعا كل الادويه قلنا لغايه 5 ايام وبنقف، بس انت في الحاله دي الدواء ده المرض ده بالذات بياخد فتره طويله من الايه من البن من البنسلين ستريبتومايسين لغايه 8 ايام الدهون هو اساسا سنسيف لدي بالذات. اللبن بيبقى وردي تلاقي اللبن عادي خالص اللبن عادي خالص بس بعد ما تحلبيه بنص ساعه ولا ساعه تلاقي ايه الكريمه من فوق كلها محمره. بيختلف معانا في بعض حالات الهايبوفوسفاتيميا في مرحله البرسيم فبيبقى في ميكسد انفكشن بين الاثنين مش عارفين دي ولا دي فبندي العلاجات الاثنين مع بعض. انما الليبتوس فايروس زي ما بقول ادي فيتامين كاف زي ما انت قلتي ادي الف دال 3 ارفع المناعه وادي البينستريب خمس ايام واشوف النتيجه حلاقيها مره على مره ده ممكن ما اديش بينستريب وممكن ادي تراماسيل لونج اكتنج عندي مثلا هدي تراماسيل لونج اكتنج وبعد 72 ساعه دي كمان حقن يبقى ادتني 6 ايام اشوف النتيجه ايه بعد كده لو لقيت النتيجه مرضيه مرضيه مش مرضيه او مغير لاذر انتي بايوتيك ثاني وليكن بين ستريب ادي له 6 ايام ثاني يبقى انا اديت الايه العلاج كله مع بعض. هو المكتوب 72 المكتوب ليك في البانفلت 72 في ادويه وفي شركات محترمه يبقى 72 في شركات بتقول لك كلام والانجريدينت مش هي. طبعا انت بتعرفها ازاي؟ بتعرفها من الشغل بتاعك. فانا 90% من اللي موجودين في مصر بيبقى على 48 ده شغلاني. لكن انت لو هتشتغل في مثلا عندك تراماسين فايزر ده جميل جدا ممكن على 72 ممكن عندك هيكسازول ممكن عندك الامايسين بتاع نور برو برضه ممكن يمشي على 72 هو 72 ساعة يعني ايه؟ يعني هيبقى ينتهي مفعوله على 72 ساعة. انت لو محتاج تغير الكيرف بتاعه بيطلع على 48 ساعة ويبدأ ينزل قبل ما يبقى عندما يوصل صفر يبقى 72 ساعة. طب ما انا اخليه على مثلا على على على على مثلا 58 ساعة على 60 ساعة وقوم حائل الحقنة التانية يبقى بدل ما ينزل على الصفر يقوم راجع تاني مرفوع تاني يديني الافكاس الصح. بس حد له سؤال في دي تاني اهم حاجة في ده كله ارفع المناعة ارفع المناعة ارفع المناعة يدي الف دال 3 يدي هزي اتسيلينيوم مع كل مرض هيخش لنا. ليه؟ احنا في بيئة كلها امراض في بيئة كلها ما فيهاش اكل كويس في بيئة كلها ستريس فاكتور يبقى اذا انا لو عندي حيوان فيه ستريس فاكتور وانا رفعت المناعة بتقلل لي كمية العلاج اللي انا بديه وبتقلل لي التكاليف وبتقلل لي التايم نفسه يعني بتقلل لي كمية الوقت بتقلل لي كمية العلاج وبتقلل لي التكاليف برفع المناعة اللي انا بعمل وتديني نتائج احسن ومرضية اكتر. فما فيش مانع ان انا عند اي مرض يخش عندي ادي معاه رفع المناعة شوية اي مرض فيرال ديزيز بكتيريال ديزيز حتى لو كان نوتريشنال الالف دال 3 هنا هيريحني في حاجات كتير هيسهل لي في الدايجيشن هيسهل لي في الميتابوليزم هيسهل لي في حاجات كتير. الهيزا اتسيلينيوم لو انا اديت حيوان ما كانش بيعشر هخش في العشر هيزود لي عمليه السيكسوال ديزاير لو كان ذكر هيزود لي الاوفري فانكشن لو كانت نتايه يعني انا مستفيد من اي حاجه هتقولها لي. طب السؤال ده اللي هي سليم له كعامل في اللي هي نشاط الذكوره والحاجات دي بيشتغل على التستيكل بيزود نشاط الذكوره وبيشتغل على الاوفري ينشط عمليه الاوفيوليشن تمام يعني الماتوريشن بتاع الاوفر. وحيوان مثلا ما بيعشرش وانا بديله هيزا سليم من هيزا سليم ده خطير يعني لو عندي الماتور جريفن فولكل بيكبر مع مساج مع شويه صوديوم مع شويه صوديوم بايبيزيك والكلام ده بيديك نتيجه حلوه. فاذا انت لما بتديه انت مش بتديه لحاجه معينه ده بيفيدك في الجسم في حاجات ثانيه تمام. برضو لو عندي حيوان جاي له مرض ومليان مليان ديدان ومليان فطاط ومليان قرار المانع ان انا اعالجه اديله مع العلاج حاجه للديدان وحاجه للاكسنر اديله شويه رش يحميه مجرد انا ما انزل من عنده القراد والفطاط والحاجات اللي مهمده دي هيستجيب معايا في العلاج بسرعه هيقلل التايم ويقلل التكاليف ويديني نتائج اعلى. العلاج بتاع الحيوان فن فن فن ومن غير الفن كمان درايه وعلم. يعني انا جاي لحيوان عنده نمونيا ما انا شايف ان عليه مليون امله ولا مليون فطاطه ولا مليون قراضه انا بعالج ده كله وعمال اصرف علاج ومش عايز يديني نتيجه. ليه؟ لان المناعه جت لي منين؟ ما هو الفطاط والقراض عمال يمص دم ويمص دم ويمص دم، مش مديني فرصه للجهاز المناعي مش شغال. اذا انا لو قمت جاي في اول شفت الحيوان كده كله تعبان كده، حقنه ايفرماكتين او ازازه بيوتوكس، ارش ده كله واخش على العلاج، الاقي نفسي استجاب معايا العلاج بسرعه. فخلي دايما دماغك واسع، وخلي عينك براقه للحاجات اللي حوالين الحيوان. هو جاي يقول لك بيكح، طب ما يمكن يكون فيه فورم بودي، ما يمكن فيه نيمونيا وانت في دماغ، طب ما يمكن الكحه دي نتيجه لانج وارد. فخلي بالك من انك ممكن انت تبقى بتكشف على حاجه وتكتشف مرض تاني في الحيوان تعالجه برضه، وبعلاج بسيط، علاج بسيط. فانت ما خلي كل مدارجك على الحيوان واسعة في كل حاجه، ما تخشش، ما تخليش صندوقك ضيق، صندوقك واسع. على الحيوان اكشف على الحيوان كله، زيك دايما اقول اكشف على الحيوان من الالف للياء، اي تو زد على طول. مع السلامه. شكرا. خدوا بس الكراسي يا جماعه. ايه موضوع الفيروس دي بقى؟ ده انا ما اشوف حاجه غير اللانجا. اعمل ايه يا دكتور؟ ده بيقول لي الامتحانات بتاعته في شهر 12، هو اصلا كده مش فاضي حاجه زي كده. ربنا يعينه. نعمل ايه بقى؟ فاكرم ليه ما صدق ان لا احد؟ فاكرم كان هنا ما قاليش ليه ولا هو ما صدق ان لا احد ضم بيه كمان فيجمعه هو العيني. يلا ربنا يعينه. مين؟ حكى هذا 11 سنة. مين؟ الحاج عادل. مين؟ الطبيب. ماشي، الف سلام. مين الحاج عادل؟ هذه الترابيه البرعي. ايوه البودره اللي هي السلاحات. انت عايز كام كيلو؟ عايزين كيلو يا علاء. ده هي عجله. وزل لي 30 وزل لي كيلو كيلو بودره من ابو 30. كيلو بودره. انت وديت وديت هناك 2 كيلو. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. مين معايا؟